قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس: يذكر بخير سلام على آل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وخلق ذريته، ثم ذكر بعد ذلك نوح عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بهذه الترجمة المتعلقة بإلياس عليه الصلاة والسلام، وأتى بعدها بالترجمة المتعلقة بإدريس عليه الصلاة والسلام. وإنما وأورد في هذه الترجمة الآيات القرآنية التي وردت في قصته مع قومه في سورة الصافات، ولم يذكر فيه شيئا من الأحاديث، ولم يذكر فيه شيئا من الأحاديث، وإنما اكتفى أو أتى بما جاء من الآيات في قصته مع قومه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر إلياس بعد نوح ولم يجعله متأخرا، لأنه قد قيل من بعض العلماء أن إلياس هو إدريس، وقد جاء في إدريس بعض الآثار التي فيها أنه من أجداد نوح الذي هو إدريس، ولكن تقديم البخاري رحمه الله لقصة نوح صلى الله عليه وسلم على إلياس وإدريس ما يشير ويبين بأن نوح عليه الصلاة والسلام كان قبل إلياس وإدريس. ثم أيضا من ناحية أخرى، فإن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو غير إدريس. إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو غير إدريس، ولم يصح في أن إدريس جد من أجداد نوح وأنه قبل نوح، وإنما هو بعده. ولهذا قدم البخاري رحمه الله قصة نوح وجعلها بعد ذكر آدم صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة وتنبيه لأنه لم يصح في تقدم إدريس على نوح شيء، وإنما هي آثار غير ثابتة، بل الذي جاء في النصوص يدل على خلاف ذلك، كما أشار إليه البخاري في بعض الأحاديث التي أوردها في قصة إدريس صلى الله عليه وسلم. وإذا فإلياس هو رسول من رسل الله، والله تعالى ذكر أنه من المرسلين في كتابه، حيث قال: وإن إلياس لمن المرسلين، وهو من أنبياء بني إسرائيل ما لأن الله ذكره في سورة الأنعام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من أنبياء بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كلهم من ذريته، فهم إما وهم من نسل إسحاق، وهم أكثر الأنبياء أو كل الأنبياء بعد إبراهيم فهم من ذرية إسحاق، إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل، فهو الرسول الذي هو من ذرية إسماعيل. وأما بقية الأنبياء والرسل بعد إبراهيم فإنما هم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. باب ذكر إدريس عليه السلام. وقد ذكر في الآيات التي أوردها في حق إلياس بعض تفسير الكلمات، وهي قوله وتركنا عليه في الآخرين، قال يعني يذكر بخير، يعني مفروض من تركنا عليه في الآخرين يعني أنه له ذكر حسن وله ويذكر بخير. لهذا قال عن ابن عباس يذكر بخير، يعني معناه أنه في الآخرين يذكر بخير، يعني خلد الله ذكره وجعله لسان صدق في الآخرين يذكرونه بخير ويثنون عليه ويبينون ما يستحقه ودرجته التي يستحقها. باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام. أما ما جاء في آخر القصة سلام على إلياسين فإن مقصودا من ذلك إلياس نفسه، لأنه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة صفات عندما يذكر في أولها ذكر الرسول تختم بذكر الرسول الذي بدأت به، وهذا من هذا القبيل، إلا أنه جاء فيه زيادة ياء ونون في آخره، إلياس إلياسين، وهو إلياس الذي جاء في أول السورة وأول القصة، وإن إلياس من المرسلين، ثم قال سلام على إلياسين وأنا على إلياس، سلام على إلياس، سلام على إلياسين. لكن هو المقصود من ذلك كما عرفنا إلياس، لأن هذا هو الذي جاء في سورة الصفات أنه تبدأ القصة بذكر الرسول وتختم به وذكر السلام عليه، كما حصل هذا في حق الذين قبله، الذين جاءوا أو الذين جاء ذكرهم قبله من المرسلين. باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام، وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال جبريل، قال هذا جبريل، قال معك أحد؟ قال معي محمد، قال أرسل إلي؟ قال نعم، فافتح. فلما علون السماء إذا رجل على يمينه أسودا

السماء قال له مرحبا بالأخ النبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل الابن الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو كان من أجداد نوح الذي هو إدريس لكان يقول الابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم، لأن كل الأنبياء بعد نوح من ذرية نوح، كل الأنبياء بعد نوح هم من ذرية نوح، فلو كان أنه قبله لكان أبا من آبائه، لكان أبا من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقال كما قال إبراهيم وآدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ولكنه كما قال الأنبياء الآخرون الذين هم موسى وعيسى وهارون ويحيى الذين مر بهم كل واحد منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح لأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام. وأما إبراهيم فهو أبوه، ونوح وآدم أبوه الذي جاء ذكره في حديث الإسراء، كل واحد وكل منهما يقول النبي الصالح والابن الصالح. فإذا استفاد من كون البخاري أورد ترجمة أو أورد الترجمة المتعلقة بإدريس بعد الترجمة المتعلقة بنوح على أنه بعده، ثم الحديث الذي أورده دال على أنه بعده لأنه قال فيه النبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما قال إبراهيم وآدم عليه الصلاة والسلام. ولو كان من أجداد نوح لكان أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته، كما أن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته، قد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فهذا يبين أن إدريس عليه الصلاة والسلام بعد نوح وليس قبل نوح. وما ذكره في صدر الترجمة هذا في بعض النسخ، وفي بعضها ليس فيه ذكر هذا الكلام الذي هو فيه قيل أنه جد أبي نوح وقيل أنه أبوه وقيل أنه جده، هذا جاء في بعض النسخ، وفي بعضها لا يوجد هذا الكلام. وما ذكرته من صنيع البخاري رحمه الله من كونه ذكر ترجمة المتعلقة بنوح قبل الترجمة المتعلقة بإدريس، ثم ذكر في الترجمة المتعلقة بإدريس هذه الجملة التي من الحديث وفيها أنه أخوه ولم يقل إنه أباه، ثم أيضا مما يدل على هذا الأمر الثالث الذي سبق أن تقدم في قصة نوح صلى الله عليه وسلم، وهو أن أهل الموقف عندما يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح، وكان من جملة ما يقولونه في مع نوح وفي حق نوح عليه الصلاة والسلام أنت أول رسول أرسله الله تعالى إلى الأرض، أرسله الله أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. ولو كان إدريس قبله لكان ليس أول رسول، وقد عرفنا فيما مضى أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسل بعد نوح، ولهذا يأتي ذكره لأنه أول رسل، ويأتي أيضا كذلك ذكره في بعض الآيات إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فيذكر نوح عليه الصلاة والسلام ويعطف عليه من بعده من الأنبياء. كل هذا يدلنا على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بعد آدم، وأن إدريس ليس بعد آدم وأنه قبل نوح وإنما هو بعده. ثم هذا الحديث الذي أورده رواية من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة المعراج سبق أن تقدم ذكره في بعض رواياته فيما مضى، ولكنه سيأتي في قصة المعراج وهو المكان الذي يأتي الكلام عليه فيما يتعلق بالحديث من أوله إلى آخره، وهو متعلق بالعروج بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا إنما جاء من ذكر من أجل ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام فيه، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأه في السماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وإذا ففيه ذكر إدريس، ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو سيأتي كما ذكرت الكلام عليه وما يتعلق به في باب المعراج قريبا، وذلك لأن الحديث متعلق بالمعراج من أوله إلى آخره، فيأتي الكلام عليه هناك، وهنا إنما جاء من ذكر إدريس صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية، قال ابن عيينة عتت على الخزان سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فصولها، فهل ترى لهم من بقية وقال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة البخاري رحمه الله لما ذكر ترجمة المتعلقة بإدريس عليه الصلاة والسلام أتى بذكر ترجمة المتعلقة بالله هود عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى عاد، وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر قصة هود بعد قصة نوح عليه الصلاة والسلام، إنما قدم البخاري رحمه الله ذكر قصة إلياس وإدريس لأنه قيل في إدريس إنه قبل نوح، وقيل إن إلياس هو إدريس، فمن أجل هذا قدم هاتين الترجمتين بعد ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وأنه متأخر، وإنما ذكر وإنما قدم الترجمة في أنه قد قيل إن إلياس هو إدريس، وقد قيل إن إدريس متقدم على نوح، فمن أجل هذا قدم هاتين الترجمتين. لكن الذي يأتي ذكره في القرآن من ناحية التهذيب أنه يؤتى بقصة نوح ثم يؤتى بقصة هود، يؤتى بقصة قوم نوح، ثم يؤتى بقصة عاد الذين هم قوم هود. فهذا الترتيب وذكره هنا مناسب على حسب الوجود وعلى حسب ما جاء في القرآن، لكنه قدم إلياس وإدريس لما قيل فيهما مما تقدم ذكره. ثم إنه ذكر بعض الآيات المتعلقة بعاد قوم هود وما حصل لهم، وأتى بتفسير بعض الكلمات المتعلقة بقصتهم وما حصل في إهلاك الله تعالى إياهم، ثم أتى ببعض الأحاديث التي فيها ذكر عاد قوم هود، التي فيها ذكر عاد قوم هود. قال ابن عيينة: عتت على الخزان. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. هذا أول تفسير. هنا ذكر بابين، وفي بعض النسخ ليس فيه إلا باب واحد، وهو الذي في أولها وهو الذي فيه الترجمة المتعلقة بذكر نوح، ذكر هود عليه الصلاة والسلام وما حصل لقومه من العذاب بعد أن كذبوه. وهذا هو المناسب، يعني كونها بابا واحدا وكونها على نسق واحد أولى من ذكر البابين، كما حصل أيضا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر فيه ثلاثة أبواب مع أنها قصة واحدة، وفي بعضها ليس فيه إلا باب واحد. وكذلك هنا في بعض النسخ ليس فيه إلا باب واحد في الأول، وهذا هو المناسب، لأن الجميع كلها في قصة واحدة وكلها متعلقة بنبي هو هود عليه الصلاة والسلام وبقومه الذين هم هود. ثم إنه فسر بعض الكلمات المتعلقة في كيفية هلاك قوم هود وهم عاد، وكانت الكيفية التي أهلكهم الله تعالى بها أنه سلط الله عليهم الريح بعد أن عتوا وتجبروا وطغوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة، استكبروا وقالوا من أشد منا قوة، الله عز وجل سلط الله عليهم الريح التي هي شيء ليست من الأشياء الصلبة والقاسية كالجبال والحجارة، وإنما سلط عليهم الريح التي هي هواء مندفع حملهم وألقاهم صرع هلك كأنهم أعجاز نخل خاوية، فعاقبهم بالريح وأهلكهم بها. وأن هذا العذاب الذي حصل لهم حصل بهذه الكيفية التي قبل فيها تعنتهم، وأنهم ما أهلكوا بحجارة وبجبال تقع عليهم، وإنما أهلكوا بريح بشيء بين وشيء خفيف، ولكن جعل الله فيه من القوة والاندفاع ما يحمل ما يمر به ويلقيه في أماكن بعيدة يلقيهم هلكا. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل أنه يجعل هذه الريح الخفيفة يكون فيها من القوة ما تحمل الأشياء الثقيلة وتهدم البنيان وتهدم القصور وتقلع الأشجار بقوتها. وقد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك قال لأصحابه إنه يهب عليكم الليلة ريحا شديدة فكل يعقل بعيره ولا يقوم وإنما يبقى مكانه. فهبت الريح شديدة فقام رجلان فأحدهما حملته الريح حتى ألقته في أرض طي يعني في أرض حائل من تبوك إلى حائل مسافة بعيدة حملت الريح من هذا المكان وألقته في ذلك المكان قد جاءت من الغرب وهي من جنس الريح التي أهلكت بها عاد لأن عاد أهلكت بالدبور وهي الريح التي تأتي من الغرب قد قال على نفس السنة في الحديث وصلت بالصبا وهي التي تأتي من الشرق وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح التي تأتي من الغرب. فهذه الريح حملتهم وألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية وذكر تشبيههم بالنخل الخاوية لأنهم كانوا طوالا فصاروا مثل النخل الطويلة التي هلعتها الريح وألقتها فصارت خاوية وأعجازها أصولها أعجازها أصولها لأنها قطعت رؤوسها وتفرقت عن أصولها فصار عاجزا بدون رأس. وكذلك الواحد منهم فإنه تلقيه فيتمزق ويتقطع ويفارق رأسه بقية جسده فيكون على شكل هذه النخيل التي يكون تلفها بالريح على هذه الطريقة. قال ابن عيينة عتت على الخزان عاتية عتت على الخزان يعني الملائكة الذين هم خزان الريح وأنهم يعني خزنة لأن كل شيء قد وكل به ملائكة قد وكل بالسحاب ملائكة ووكل بالريح ملائكة وأنها عتت وأنهم كانوا يخرجون منها بمقدار ولكن هذه عتت عليهم فخرج منها هذا الذي حصل إهلاك هؤلاء القوم به من كل خزان الملائكة الذين هم خزنة الريح. سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة متتابعة يعني شديدة عليهم فحصل إهلاكهم في هذه المدة المتتابعة المتتالية التي أتت عليهم ومهلكتهم أهلكتهم. أعجاز نخل خاوية أصولها هذا تفسير بالأعجاز هذا تفسير لأعجاز الأعجاز أعجازها أصولها. هل ترى لهم باقية بقية؟ هل ترى لهم من باقية يعني بقية لأنها أهلكتهم ولم تبق منهم أحدا فلم يبق لهم بقية وإنما أهلكهم الله عز وجل لأنهم عتوا وتجبروا وقالوا ما تشد منا قوة الله تعالى أهلكهم في هذه الريح ولم يكن لهم بقية بقية. ثم أورد الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي ريح والدبور ريح إلا أن الصبا نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والدبور ريح أهلك الله تعالى بها قوم عاد الذين هم عاد. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا الذي أن فيه ذكر عاد، وعاد هم قوم هود عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وجه إرادة في هذه الترجمة التي ترجمت هود عليه الصلاة والسلام قصة هود وما جرى له مع قومه وكيفية عذابهم، وأن عذابهم حصل بهذه الريح التي تسمى الدبور وهي التي تأتي من جهة الغرب. قال وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نوح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذويهبة فقسمها بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوه، قال اتق الله يا محمد. فقال من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسب فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد خالد بن الوليد فمنعه. فلما ولى قال إن من ضئضي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وهذا الحديث يتعلق بالخوارج، وأنه أورده هنا من أجل ما جاء في آخره وقوله لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، إلى يعني مبالغ في قتلهم كما حصل في عاد من العذاب الذي أهلكهم الله تعالى به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض كبار القبائل يتألفهم عن الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وحتى يؤثروا على أقوامهم الذين وراءهم. فوجد القرشيون والأنصار في أنفسهم شيئا، وجاء رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين ناتئ الجبين مشرف الوجنتين، وقال اتق الله يا محمد. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما قال في بيان منزلته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد أمن فكيف لا يأمنون، وإذا كان عصاه فمن يطيعه. ثم إنه لما ذهب قال إنه يخرج من ضغطي هذا قوم يجاوز تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بمعنى هذا أنهم يخرجون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويتركون الكفار. وهذا هو الذي حصل، لأنهم في زمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين خرجوا عليه وقاتلوه، وهو قاتلهم وفرح في قتالهم لأن قتلهم بالحق، بخلاف القتال الذي حصل بينه وبين الصحابة في مع معاوية كذلك مع غيره، فإنه ما كان مرتاحا لذلك، لأن قتل الخوارج جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، فهو قاتلهم معه على ارتياح، لأن قتله إياهم جاء فيه نصوص. وأما القتال الذي جرى بينه وبين الصحابة فهي فتن حصلت، وما كان كل منهم يريدها، وما كان كل منهم مرتاحا إليها، بل كانوا كارهين لها ساخطين لها، ولكن حصل ما قدره الله تعالى وصلاه. وأما قتال الخوارج فإنه بخلاف قتاله أو القتال الذي جرى بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذه الجملة الأخيرة هي التي من أجلها أورد الحديث في هذه الترجمة، وإلا فإن الحديث سيأتي في البخاري في الأبواب القادمة. المحلوق الرأس كفل اللحية هو محلوق الرأس. وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. وهذه على الحديث سبق أن تقدم بعض طرقه، وهو سيأتي في تفسير سورة في دار التفسير في صحيح البخاري في تفسير سورة القمر، وإنما أورده هنا من أجل أن هذه الآية وهي قوله ولقد يسر القرآن لذكر المدكر جاءت بعد القصص التي قصها الله عز وجل عن الأنبياء عن بعض الأنبياء وأممهم، أن الله عز وجل في سورة القمر ذكر عدة قصص، أولها قصة نوح، وختمها بقوله ولقد يسر القرآن لذكر المدكر، ثم ذكر قصة عاد وختمها بقوله ولقد يسر القرآن لذكر فهل من مدكر. وهو من أجل هذا أورد الحديث في هذا الباب، لأن قوله ولقد يسر القرآن لذكر فهل من مدكر جاءت في آخر قصة عاد، كما جاءت في قصة في آخر قصة نوح، وقد أورده البخاري رحمه الله في آخر قصة نوح من أجل أنها جاءت في آخر القصة، وكذلك جاءت في قصة ثمود، وجاءت في آخر قصة لوط، وجاءت أيضا في قصة قوم فرعون. باب قصة من هذا أن الله عز وجل قص علينا في كتاب العزيز قصة عاد، وبين إهلاكهم، وأنهم لما خرجوا عن طاعة رسول الله الذي أرسل الله إليهم وهو هود، وعتوا واستكبروا عاقبهم الله عز وجل، والله عز وجل إنما قص علينا قصصهم لنعتبر ونفتعظ ونستفيد العبر، فنكون على حذر من الوقوع في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يحل بنا العذاب والعقوبة التي حلت بالأمم السابقة. لهذا قال ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هذه القصة التي قصها الله عز وجل في كتابه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزح الناس كأنهم أعجاز نحل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن لذكر فهل من مدكر. فهو من أجل أنها جاءت في آخر قصة، وأن مقصود من ذلك الاعتبار والاستعار، البخاري رحمه الله أشار إلى الحديث ابن مسعود الذي ذكره في قصة نوح وذكره هنا، لأن المقصود هو الاعتبار والاستعار فيما قصه الله علينا من قصة في هؤلاء الأمم مع أنبيائهم، لنأخذ العبرة والعظة فلا نقع في المخالفة فنتعرض للعقوبة كما حصل لهم. باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى قال ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود، وأما حرف حجر حرف حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجا. وأما حجر اليمامة فهو المنزل. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال انتدب لها رجل ذو عز ومنعة ومنعة في قومه كأبي زمعة. البخاري رحمه الله ذكر قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه، وأورد في مطلع الترجمة بعض الكلمات المتعلقة في قومه ومكان قومه، ثم ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقومه المتعلقة بصالح وقومه على وصالح عليه الصلاة والسلام وقومه ذمود. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر قصة ثمود بعد قصة عاد في سور عديدة، إنها جاءت بعدها في سورة الأعراف، كذلك جاءت بعدها في سورة الشعراء، وجاءت بعدها في سورة القمر، وجاءت في سور عديدة عندما تذكر قصص الأنبياء، عندما تذكر قصص الأمم مع أنبيائهم، يؤتى بنوح في الغالب بنوح، ثم بهود، ثم بصالح، ثم بشعيب، هكذا يأتي في الغالب يعني ذكر القصص. وأحيانا يأتي قبل شعيب لوط كما في بعض سور القرآن. الحاصل أن مجيء ثمود بعد عاد هو الذي جاء في القرآن، وهم بعدهم بالوجود، ثمود بعد عاد بالوجود. كذب أصحاب الحجر، قال الحجر موضع ثمود، هو مكانهم ومساكنهم مكان يقال له الحجر. ثم فسر المراد بالحجر، قال حرف الحجر حرف، أتى أيضا بكلمة أخرى من القرآن حرف حجر، ومقصود الحجر هنا حرام، حجر بمعنى حرام، حجرا محجورا يعني حراما محرما. قال والحجر كل بناء بنيته، والحجر كل بناء بنيته ما حجرت عليه من الأرض فهو حجر البناء، لأنه تحجره وعمل حواجز يعني تحول وتفصل بينه وبين ما وراءه، فهذا يقال له حجر.